ولا بد أن يعلم أن هناك فرق ما بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، فرق في الموطن وفرق في الحكم. أما الموطن فإن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، يصعد الإمام المنبر ثم يخطب في الناس خطبتين ثم يجلس بينهما ثم ينزل فيصلي بالناس، فيكون الجلوس لصلاة لخطبة الجمعة أمر مؤكد وهو مندرج في قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. وقد جاء التشديد في أن الإنسان لا ينبغي له أن يلتهي بشيء والإمام يخطب. أما بالنسبة لخطبة العيد فإن الخطبة تكون بعد الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا دخل المصلى أو دخل المسجد أي الإمام فإن الإمام يبدأ بالصلاة، ثم بعد الفراغ من الصلاة بعد أن يصلي بالناس يصعد المنبر إذا كان في مسجد، ويخطب واقفا على الأرض إذا كان في صحراء أو على منبر إذا وضع له، فيبدأ بالخطبة. ولكن الأصل المرفوع المحفوظ أنها خطبة واحدة، وقال بعض الفقهاء إنها خطبتان، لكن هذه الخطبة الجلوس لها لا يتأكد كتأكد الجلوس لخطبة الجمعة، وذلك أن الإنسان لو أراد أن يمضي مضى، لكن لم يعرف في زمن النبوة أن الناس كانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإن اتفق الفقهاء في غالب أقوالهم إلى أنه لا يلزم البقاء والجلوس لخطبة العيد لكونها تعقب تتلو الصلاة. ولذلك بنو مروان لما حكموا المدينة حكمها مروان بن الحكم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، كان يبدأ بالخطبة قبل الصلاة حتى لا يخرج الناس عنه، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه هذا العمل، فقال أبو سعيد له والله لقد بدلتم أو غيرتم، فقال مروان يجيبه لقد تغير الناس يا أبا سعيد. وهذا ليس بعذر أن تترك السنة والطريقة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها لأهواء الأمراء والحكام، ولكن المراد من حيث الجملة كلما كان الإنسان يشهد خطبة العيد ويشهد دعاء الإمام كان ذلك أقرب إلى السنة وأعظم في الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، لأن هذه مجامع من المجامع العظام التي ندب إليها الشارع الحكيم، فحري بالمؤمن أن يكون منها قريب وأن يسعى للخير لنفسه ولغيره. هذا ما يتعلق في سؤال الأخ عبد الرحمن قضية الجلوس لخطبة العيد. وأيا كان الأمر فإن الإنسان كلما كان في المواطن التي يجتمع فيها الصالحون كان أقرب إلى الخير، لأنها مواطن تتنزل فيها السكينة تشهدها الملائكة، كما دلت على ذلك آثار جمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.